ما هي الهوية؟ الهوية هي شبيهة ببطاقة الهوية، يعني شيء يثبت وجودك وكينونتك وتميزك عن غيرك. كذلك في مجال الثقافة، الهوية هي ما يميزك عن الآخرين. ونحن كسعوديين عرب مسلمين لنا هوية تميزنا عن بقية الأمم. يوجد من يرفض الانهزامية ومعه حق، يعني الانهزامية والانسلاخ من الذات شيء مرفوض ومستنكر، لكن ليس إلى درجة أن تنفي الواقع، يعني أن تكابر عن الحقائق الموجودة في الأرض حتى يعني تحافظ على هويتك حسب زعمك. لابد أن تعترف بالواقع حتى لو كان ضد هويتك وضد مزاياك التي تعتد بها. إذا لم تعترف بالواقع فأنت مجرد إنسان حالم، يعني يتعامل مع خيالات وأحلام وأوهام، مثل شخص يبني بيتا في البحر، يعني يتخيل أن هذا البحر مكان مناسب للبناء. لابد أن تعترف بالواقع أولا حتى لو كان ضدك، ثم تتعامل معه بما يخدم هويتك. الخطاب المتأسلم يركز على قضية رفض الانهزامية والانبطاحية والتبعية، ويغفل المسألة الأخرى، أن أعترف بالواقع إذا كان الواقع يدفعني ويقودني إلى الاستفادة من الآخرين والاعتراف بتفوقهم. يجب أن أعترف بذلك وأتعامل معه، أما أن أرفض الواقع من أجل خيال وحلم ليس موجودا على الأرض فأنا مجنون. مجنون، وهذا ما